الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. قال الرافضي: وقد روى عن الجماعة كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بحق أبي ذر: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر، ولم يسموه صديقا. هذا يعني كلام هذا الرافضي هو يعني من السباب المطهر الحلي، والذي شيخ الإسلام بصدد الرد عليه، يقول إنه قال في كتابه هذا اللي هو منهاج الكرامة إن روي عن الجماعة كلهم، جماعة اللي هم أهل السنة، أن النبي قال في حق أبي ذر: ما أقل في الغبراء، الغبراء من الأرض يعني، ولا أضل في الخضراء في السماء على ذي لهجة كلم يعني أصدخ من أبي ذر. يقول هذا الرافض إنه مع هذا لم يسموه صديقا، وسموا أبو بكر بذلك مع أنه لم يرد مثل ذلك في حق أن الرسول ما قال مثل ذلك في حق. نعم. أيقال رد الشيخ على يعني هذه الفرية كذلك. نعم. هذا الحديث لم يروه الجماعة كله. نعم. ولا هو في الصحيحين ولا هو في السنة، بل هو مروي في الجملة وبتقدير صحته وثبوته. مروي في الجملة يعني مروي في الجملة يعني إنه من مرويات أهل السنة. نعم. وبتقدير صحته وثبوته. نعم. فمن المعلوم أن هذا الحديث لم يرد به أن أبا ذر أصدق من جميع الخلق. نعم. فإن هذا يلزم منه أن يكون أصدق من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن سائر النبيين ومن علي رضي ابن علي أبي طالب، وهذا خلاف إجماع المسلمين كله. نعم. يعني لما يكون هذا الجيت لو إن على فرض عطي ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء على الذي أصدق من أبي ذر، يكون له على إطلاقه هذا، يكون واثق من النبي محمد، لأن النبي محمد من أضلته الغبراء وأضلته الخضراء السماء، ويكون أصدق من علي بن أبي طالب كذلك، وأصدق من كل أحد يعني في الأرض. نعم. وهذا خلاف إجماع المسلمين كلهم من السنة والشيعة. نعم. وعلم أن هذه الكلمة معناها أن أبا ذر صادق. صادق. نعم. ليس غيره أكثر تحريا للصدق منه. نعم. ولا يلزم إذا كان بمنزلة غيره في تحري الصدق أن يكون بمنزلته في كثرة الصدق والتصديق بالحق. نعم. وفي عظم الحق الذي صدق فيه وصدق به. نعم. وذلك أنه يقال فلان صادق اللهجة إذا تحرى الصدق، وأن كان قليل العلم بما جاء فيه الأنبياء. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ما أقلت الغبراء أعظم تصديقا من أبي ذر. نعم تصديقا. نعم. بل قال أصدق لهجة. أصدق لهجة. والمدح للصديق الذي صدق الأنبياء ليس بمجرد كونه صادقا، بل في كونه مصدقا للأنبياء. نعم. هذا المدح إنه ما هو كونه فقط إني صادق اللهجة من حلو بكر، وإنه صديق مصدق للأنبياء. نعم. وتصديقه للنبي صلى الله عليه وسلم هو صدق خاص. صدق خاص. نعم. فالمدح بهذا التصديق الذي هو صدق خاص نوع، والمدح بنفس كونه صادقا نوع آخر. نعم. فكل صديق صادق، وليس كل صادق صديق. نعم. كل صديق صادق في نفسه، لكن هنا أمر آخر، وليس كل صادق صديق. نعم. ففي الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم الصدق، لأن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. نعم. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتم عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتم عند الله كذاب. يكتب عند الله كذاب. نعم. فالصديق قد يراد به الكامل في الصدق، وقد يراد به الكامل في التصديق. نعم. والصديق ليست فضيلته في مجرد تحري الصدق. نعم. بل في أنه علم ما علم، بل في أنه علم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، وصدق ذلك تصديقا كاملا في العلم والقصد والقول والعمل. وهذا القدر لم يحصل لأبي ذر ولا لغيره. نعم. أن أبا ذر لم يعلم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه أبو بكر. نعم. ولا حصل من التصديق المفصل كما حصل لأبي بكر، ولا حصل عنده من كمال التصديق معرفة وحالا كما حصل لأبي بكر. فأن أبا بكر أعرف منه وأعظم حبا لله ورسوله منه، وأعظم نصرا لله ورسوله منه. نعم. وأعظم جهادا بنفسه وماله منه. إلى غير ذلك من الصفات التي هي كمال الصديقية. نعم. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم وقال اسكن أحد، وضربه برجله وقال ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد. نعم، شهد له النبي، قال صديق له، ليس عليك إلا نبي، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم وصديق أبو بكر وشهيدان، وهما يعني عثمان رضي الله تعالى عنه وعمر، وكلاهما استشهد، كلاهما استشهد. نعم. وفي الترمذي وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم مجلة أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ قال لا يا ابن الصديق، ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل عنه. نعم، النبي قال لها لا يا ابن الصديق، تسمى النبي أبو بكر الصديق، ولكنه قال الرجل يصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل عنه. أخي فرنشاء الله الحمد لله رب العالمين.